أحسن الله إليكم. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية دل عليها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وقد أجمع عليها العلماء. والأمور جمع أمر، وهو الحال والشأن، والمراد أقوال المكلف وأفعاله واعتقاداته. والمقاصد جمع مقصد، والمراد النية. ومعنى القاعدة أن تصرفات المكلف من الأقوال والأفعال والاعتقادات تنبني صحتها وفسادها وثوابها وعقابها بحسب نيته وقصده. نعم، هذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي أكبر القواعد. هذه القاعدة أكبر القواعد، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ابتدأ بدليل هذه القاعدة بحديث النية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال الشافعي رحمه الله تعالى عن حديث عمر الذي حديث النية، قال: هذا الحديث ثلث العلم. الشافعي رحمه الله يقول: حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث. أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحديث الثالث حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، إلى آخره. والشافعي أيضا قال بأن هذه القاعدة تدخل في 70 باب من أبواب الفقه، وهذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى إنما هو على سبيل التمثيل، وإلا سائر أبواب الفقه تدخل في هذه القاعدة. فهي قاعدة عظيمة، وهذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعنى هذه القاعدة أن تصرفات المكلفين من أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم مربوطة بنياتهم، تصرفاتهم من الأقوال والأفعال والاعتقادات صحتها وفسادها وثوابها مبني على نيته وقصده. يقف رجلان في الصف، أحدهما صلاته صحيحة والآخر صلاته فاسدة، كل ذلك يدور على النية. هذا أخلص عمله لله عز وجل، وهذا راء بعمله لله عز وجل. يشتري اثنان سلعة، هذا شراؤه صحيح وهذا شراؤه فاسد. اشتريا عنبا، هذا قصد أن يأكله، الشراء صحيح، العقد صحيح، والثاني قصد أن يعصره خمرا، العقد فاسد. فهذه أفعال المكلفين، أقوالهم، اعتقاداتهم، كلها تدور على أن تنبني على نياته، صحتها، فسادها، وثوابها، إلى آخره. يقف اثنان في الصف، أحدهما أعظم ثوابا من الآخر، كل ذلك يدور على النية، وكذلك أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أمثلتها من اغتسل للتبرد ولو ولم ينوي رفع الجنابة لم يرتفع حدثه ولا يثاب على ذلك. من أراد أن يقول لامرأته أنت طاهر فسبق لسانه وقال أنت طالق لم تطلق. من قال والله لا آكل لحما ونوى باللحم السمك لم يحنث بأكل لحم الغنم. كل هذا دائر على النية، كل هذا دائر على النية. فإذا قال لزوجته أنت طالق، وقال قصدي أنت طالق من وثاق، أو قصدي أنت حرة لم تطلق، لكن لو قال قصدي بقولي أنت طالق أنها تطلق، تطلق، هنا انفسخ العقد. فهذا كله دائر عن النية، وهذه شيء من التطبيقات، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. نعم. فوائد النية: الإخلاص لله تعالى وطلب ما عنده، تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز سنة الفجر عن فريضتها. نعم، هذا الفائدة الأولى، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وضابط الإخلاص أيها الأحبة هو أن يعلق العبد قلبه بالله عز وجل عند العمل، عندما تعمل عملا تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لا ينصرف قلبك يمنة ولا يسرح، لا تريد رياء ولا سمعة ولا حظا من حظوظ الدنيا الفانية. وقال بعض العلماء في معرفة الإخلاص، قال يعني أن هذا العمل أن العبد يعمله سواء عرفه الناس أو لم يعرفه الناس، يعني أنه عامل هذا العمل حتى وإن لم يعلمه الناس. إذا كان الإنسان في قرارة نفسه أنه سيعمل هذا العمل سواء علم به الناس أو لم يعلموا، فهذا دليل على الإخلاص. المهم كما ذكرنا أن الإخلاص هو تعليق القلب دائما وأبدا، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى عند العمل خوفا ورجاء وتوكلا ومحبة ورغبة في الخير، ولا يلتفت قلبك يمنة ولا يسرى. هذا كله يكون بالنية، تمييز العبادات عن العادات. يعني المسلم يدخل إلى هذا المسجد ويصلي ركعتين، قد ينوي بذلك السنة الراتبة، قد ينوي تحية المسجد، قد ينوي الفريضة إلى آخره. نعم، أيضا تمييز العبادات عن العادات، قد ينغمس بالماء يقصد التبرد والتنظف، وقد ينغمس بالماء يقصد رفع الحدث. أيضا حصول الثواب في المباح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني يكون الإنسان إذا أتى أهله وينوي بذلك إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وامتثال أمر الله عز وجل في ذلك، فإنه يكون عملا يؤجر عليه. وأيضا من فوائد النية أيها الأحبة، وهذه قاعدة ستأتينا فيما يتعلق بتداخل العبادات، ما يتعلق يعني هذا رجل دخل المسجد صلى ركعتين نوى تحية المسجد، والآخر صلى ركعتين نوى بها تحية المسجد، نوى بها السنة الراتبة القبلية، نوى بها ركعتي الوضوء، فحصل له ثلاثة أعمال بعمل واحد. هذا كله داخل في تداخل العبادات، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بضابط تداخل العبادات. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا: النية تجارة العلماء، النية تجارة العلماء. فالعالم بنيته هذا يحوز أعمالا كثيرة وأجورا عظيمة كبيرة، بخلاف العام الذي يخفى عليه شيء من هذا. نعم. قال: تمييز العبادات عن العادات كتمييز الزكاة عن الهدية. رابعا حصول الثواب في المباح كمن نوى بالأكل التقوي على طاعة الله تعالى. ثم قلتم رحمكم الله: محل النية القلب باتفاق المسلمين، والتلفظ بها بدعة. نعم، لأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح، ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنه. نعم. وقت النية: الوقت الأول وقت الوجوب بأن تكون النية مقارنة للعبادة، الوقت الثاني وقت الجواز، ولا يخلو من ثلاثة أقسام. يعني أقل شيء في النية أن تكون مقارنة للعبادة، يعني لو أنه شرع في العبادة ولم يكن هناك نية ما صح، انغمس ولم ينوي رفع الحدث ما صح ذلك. نعم. الوقت الثاني وقت الجواز، ولا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول: الصيام الواجب يجوز في أي جزء من الليل، لكن إذا كان متتابعا كرمضان أجزأت نية واحدة في أوله. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الصيام المتتابع الواجب تكفي فيه نية واحدة، مثل صيام رمضان، صيام الكفارة إلى آخره، ما دام أنه متتابع، كفارة القتل، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الظهار، هذا صيام متتابع، فتكفي فيه نية واحدة في أوله. ما لم يخرج من هذه العبادة، يعني إذا قطع هذه العبادة هذا الصيام بمرض أو سفر فإنه لا بد أن يجدد النية. نعم. القسم الثاني الصيام المستحب، يجوز من أي وقت في النهار ما لم يأتي بمفطر إلا المعين فكالواجب. يعني أيضا هذا مذهب مالك، المالكية رحمهم الله يقسمون الصيام إلى قسمين، صيام معين وصيام مطلق. المطلق في أي وقت نويته، حتى ولو نويت قبل غروب الشمس بلحظات صح صومك، بشرط ألا تكون تناولت مفطر. المعين صيام المعين مثل صيام الاثنين، صيام يوم عاشوراء، هل لابد أن تكون النية من الليل أو يصح من النهار؟ هذا موضع خلاف. مذهب الإمام مالك يقول لك لابد أن تكون من الليل، لكن لكي تحوز هذا الفضل، لكن لو نويت من النهار صح صومك، لكن لا تثاب على ذلك ثواب الصيام المعين، وإنما تثاب على ذلك ثواب الصيام المطلق. نعم. القسم الثالث ما عدا ذلك من العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والحج، فالراجح صحة النية قبل العبادة ولو بالزمن الطويل ما لم يفسخها. نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون مثلا في نية الصلاة، هل لابد أن تكون النية بعد دخول الوقت أو يجوز قبل دخول الوقت، وهل لابد أن تتقدم النية بزمن يسير أو يجوز حتى ولو كان الزمن طويلا. شيخ الإسلام يقول يجوز حتى ولو كان الزمن طويلا، بشرط أنه ما ينوي فسخ النية. نعم. ثم قلتم رحمكم الله ما لا تشترط له النية، أولا التروك كإزالة الخبث والعدة للمرأة، ثانيا ما غلب فيه جانب العبد كرد الودائع وأداء الديون الواجبة ولكن لا يثاب عليها إلا بنية. يعني التروك، يعني هناك بعض الصور لا تشترط له النية، مثل إزالة الخبث لا تشترط له النية، فلو أن الإنسان وقع على ثوبه بول ثم جاء المطر ونظف هذا البول، أو جاءت الشمس وأزالت أثر هذا البول يطهر، وإن لم ينوي صاحبه أن يطهره. مثلا الإحداد للمرأة، العدة للمرأة، حتى وإن لم تنوي المرأة، حتى وإن المرأة لو خالفت توفي عنها زوجها ولم تحد، فإن الإحداد ينتهي، الإحداد ينتهي. وكذلك أيضا العدة نقول بأنها تنتهي بمضي زمنها حتى وإن لم تنوي. مثلا امرأة توفي عنها زوجها، عدتها 4 أشهر و10 أيام، ما علمت إلا بعد 5 أشهر، نقول خلاص انتهت العدة، وهي حتى الآن وهي لم تنوي. أيضا ما غلب فيه جانب العبد رد الغصوب والودائع ما تشترط له النية. لو أن شخصا غصب شخصا، غصب سيارته ثم ذهب ووضعها عند بيته وما نوى أن يردها إليه، لم ينوي، أو جاء شخص وأخذها الغاصب ما نوى، نقول بأن ذمته تبرأ منه. نعم. ثالثا العبادة المتميزة بنفسها بحيث لا تكون عادة كالخوف من الله عز وجل والتوكل عليه. ما لا يكون إلا عبادة أيضا لا تشترط له النية، مثل الخوف من الله، التوكل، محبة الله، الرجاء إلى آخره، هذا لا تشترط له النية. نعم. شروط النية، أولا الإسلام، فالكافر لا تصح منه نية في الجملة، فلا تصح عباداته كالصلاة والصوم، وتصح عقوده كالبيع والإجارة ونحوها، وفسوقه كالطلاق والإقالة ونحو ذلك. ثانيا العقل، فالمجنون لا تصح نيته لأنه لا قصد له معتبر. ثالثا التمييز، فغير المميز لا تصح نيته، فلا تصح عبادته إلا في الحج والعمرة. هذه الشروط الثلاثة شرط لكل عبادة، هذه قاعدة، كل عبادة يشترط لها هذه الشروط الثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز، إلا الحج والعمرة. والحج والعمرة هما أوسع العبادات فيما يتعلق بالنيات، فيما يتعلق بالنية، وذلك لمشقة الحج والعمرة، كثير مشقة الحج والعمرة. فأوسع العبادات فيما يتعلق بالنيات هو عبادة الحج والعمرة. فنقول بأن الإسلام والعقل والتمييز هذه شروط في كل عبادة، إلا الحج والعمرة فإنه لا يشترط لهما التمييز. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: يصح حج الصغير ولو كان ابن ساعة، يعني ولد الآن يصح حجه وتصح عمرته. والتمييز هل هو محدد بالسن أو محدد بالحال؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. فمن العلماء قال لا بد من 7 سنوات، ومن العلماء من حده بالحال، قال المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. الشرط الرابع: العلم بالمنوي، إذ لا يتصور قصد الشيء إلا بعد العلم به. خامسا: ألا يأتي بمناف للنية وهو قطعها أو الردة. وأما العزم على قطعها أو التردد في قطعها فلا يبطل النية على الصحيح. نعم، هذه 4 أمور يعني مبطلات النية. المبطل الأول قطع النية، فإذا قطعها بطلت أو بطل عمله، فمثلا يتوضأ ثم أبطل نيته، أبطل الوضوء وأنه لا يريد أن يكمل، هنا بطل عمله. الثاني الردة، فإذا ارتد عن الإسلام عافانا الله وإياكم من ذلك بطلت نيته. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمل. الثالث العزم على القطع، هو ما قطع لكن عزم أن يقطع، هل تبطل نيته ولا تبطل؟ هذا موضع خلاف. إذا تردد في القطع، تردد هل تبطل نيته ولا تبطل؟ نقول الصواب أنها لا تبطل، يعني تبطل بـ2 ولا تبطل بـ2. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في البخاري، أن ابن مسعود يقول: سل قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأن أدعه. متردد في القطع ابن مسعود لكنه لم يقطع. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم قواعد تتفرع عن هذه القاعدة. القاعدة الأولى: يحمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن. يحمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوق والإقرارات وغيرها. مثاله: لو قال هذا وقف على طلبة الجامعة، ثم قال قصدت طلبة كلية الشريعة فالعبرة بما نواه. والقاعدة: اللفظ العام تخصصه النية. أو مثلا قال: أقر بأن له 1000 عندي، هنا أقر بـ1000، ثم قال قصدي بالـ1000، قصدي بالـ1000 1000 ريال سعودي وليس 1000 جنيه، فإنه يصار إلى كلامه. فكلام الناطقين في العقود، في الفسوخ، في الإقرارات إلى آخره، يحمل على نياتهم ومقاصدهم. وهذه قاعدة يدخل فيها مسائل كثيرة. نعم. القاعدة الثانية: اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما. فمن استحلفه القاضي: ما لفلان عندك وديعة؟ فقال: والله ما لفلان عندي وديعة، وقصد بما الذي لم ينفعه تأويله إن كان ظالما، ونفعه إن كان مظلوما. نعم، يعني النية، اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما. يعني مثلا لو جاء معتدي وحلفه، وحلف معتدي أراد أن يأخذ ماله، وقال: والله ما عندي شيء، وقصده بشيء، نعم قصده بشيء، وعنده شيء غير النقود، هو يريد منه نقودا، وقصد بالشيء غير النقود، فما دام أنه مظلوم فالنية على نية اليمين، على نية الحالف ما دام أنه مظلوم. أما إن كان ظالما فلا تنفعه نيته. مثلا لو حلفه القاضي وهو ظالم، أخذ من زيد دراهم قرضا، ثم قال: والله ما أخذت منه شيئا، وهو يقصد أنه ما أخذ منه ثمن مبيع إلى آخره، وإنما أخذ منه قرض، هذا لا ينفعه. فالخلاصة في ذلك فيما يتعلق بالنية باليمين، هل هي على نية الحالف أو نية المستحلف؟ إن كان مظلوما فهي على نية اليمين، على نية الحالف، وينفعه التأويل، وإن كان ظالما فاليمين على نية المستحلف ولا ينفعه التأويل. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة: لا ثواب إلا بنية، فمن ترك الطعام والشراب إلى غروب الشمس لم يثب على ذلك إلا بنية، والأعمال المباحة تنقلب إلى عبادة بالنية. نعم، كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني كون الإنسان يأتي أهله وينوي بذلك إعفاف فرجه، فرج زوجته، ويقصد بذلك امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون عملا يؤجر عليه. نعم. القاعدة الرابعة: من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل، فمن عزم على عمل صالح وفعل بعضه وعجز عن باقيه فإنه يثاب عليه ثواب من فعله كاملا. يعني هذا لا يثاب ثواب النية، وإنما يثاب ثواب العمل. يعني مثال ذلك: شخص نوى أن يصلي صلاة الضحى وتوضأ، قبل أن يشرع في صلاة الضحى جاء طارق أو حصل عذر، انجرح ابن له واشتغل بإسعافه وشغله ذلك عن صلاة الضحى، يكتب له كأنه صلى صلاة الضحى، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. أنت الآن إذا عملت السبب وقصدك أنك تتعلم العلم الشرعي وتدعو الناس إليه، يكتب لك أجر العمل وليس أجر النية. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب، هذا القاتل قتل، انتهينا منه، لكن المقتول لماذا كان في النار؟ لأنه عمل السبب، رفع السيف في وجه أخيه، فكأنه عمل. وأذكر أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يستدل بقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فإذا عملت السبب يكتب لك أجر العمل وليس أجر النية. نعم. القاعدة الخامسة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أي أن الأحكام في المعاملات تبنى على ما يقصده المكلف لا على ظاهر اللفظ. ومن أمثلتها أنه لا يشترط للعقد صيغة معينة، بل المعتبر قصد المتعاقدين. نعم، أيضا هذه القاعدة أن المقصود بالعقود المعاني وليس المقصود الألفاظ والمباني. ومن مما يترتب عليها أن صيغ العقود يرجع فيها إلى أعراف الناس، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. يعني عقد البيع، عقد الإجارة، عقود المعاوضات، التبرعات، عقود الأنكحة إلى آخره، هذه يقصد فيها أو يرجع في صيغها إلى أعراف الناس. نجد أن الفقهاء رحمهم الله يذكرون، يقولون الصيغة تنقسم إلى قسمين: صيغة قولية وصيغة فعلية. والصيغة القولية مركبة من الإجاب والقبول، والإجاب والقبول اشترطوا لصحة الإجاب والقبول شروط إلى آخره، ويختلفون في الصيغة الفعلية هل تصح، هل يصح العقد بالصيغة الفعلية أو لا كما يقول الجمهور، أو لا يصح كما يقول الشافعية إلى آخره. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله اقتصر ذلك كله وقال بأن صيغ العقود يرجع فيها إلى أعراف الناس، لأن المقصود هنا في العقود المعاني وليس المقصود الألفاظ والمباني. فعقد النكاح قال زوجتك، قال جوزتك، قال ملكتك إلى آخره، كل ذلك ينعقد به عقد النكاح. البيع قال بعت، قال وهبتك هذه السيارة ب10,000، قال ملكتك، الوقف قال حبست، قال وقفت، قال تصدقت إلى آخره، المهم أن هذه يرجع فيها إلى أعراف الناس. نعم. القاعدة السادسة: الأسباب والدواعي للعقود معتبرة، فلا يصح البيع من المكره ومن طلق زوجته بناء على أنها كلمت زيدا ثم تبين أنها لم تكلمه لم تطلق. نعم، هذه أيضا مهمة جدا، وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، أن الأسباب والدواعي للعقود معتبرة. مهم جدا هذه قاعدة. يعني مثلا أنت شريت هذا الثوب لكي تلبسه، مش السبب أنك شريته، لكي تلبسه، ثم وجدت أن الثوب ضيق عليك، وش السبب أنك شريت الثوب؟ لللبس. فهذا السبب معتبر لك حق الفسخ، لأنك ما شريته إلا لكي تلبس. فالأسباب والدواعي للعقود معتبرة. أيضا طلق زوجته بناء على أنها كلمت زيدا، ثم تبين يعني وأن زيد أنه رجل أجنبي، هذا رجل عنده غيرة شديدة، وبناء على أنها كلمت زيدا وزيد هذا أجنبي وهو عنده غيرة، ثم تبين أنها كلمت أباها أو أخاها، يقول ما تطلق زوجته. نعم لا تطلق زوجته. أو مثلا والله هذا الكتاب، قال هذا الكتاب وقف لله عز وجل بناء على أن عنده نسختين، ثم تبين ما عنده إلا نسخة واحدة، تقول ما يصح الوقف. فالعقود الأسباب والدواعي للعقود معتبرة، هذه قاعدة تتضمن فروعا مهمة يحتاجها طالب العلم. نعم. القاعدة السابعة: الكناية تفتقر إلى نية، ومن ذلك كنايات الوقف والطلاق وغير ذلك من العقود والفسوخ، لا تنعقد إلا بنية، كما لو قال لزوجته أخرجي، كناية تحتاج إلى نية. يعني عندنا صريح وعندنا كناية. الصريح هو الذي لا يحتمل غير اللفظ الذي تلفظ به، فمثلا صريح الطلاق ما لا يحتمل إلا الطلاق، الكناية ما يحتمل اللفظ الذي تلفظ به وغيره، فمثلا كناية الطلاق تحتمل الطلاق وغيره. فيقول لك العلماء يقولون بأن الكناية تحتاج إلى نية، فمثلا لو قال لزوجته أخرجي إلى آخره أو اذهبي، هذه كناية من كناية الطلاق، فإن نوى الطلاق وقع، إن لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع.